جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. خبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نحكي وروحه. هذا جنة الأعشاب وهذا برنامجكم مع خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، عضو المركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي حسن خليفة. أنا كثير في يعني بحمل عضويات كثيرة ما شاء الله علي. أسأل الله سبحانه وتعالى يحميكم يبعد الشر عنكم. رحين نكون معاكم على الهواء مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ورحين نكون على الهواء مباشرة في قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب، قناة خبير الأعشاب حسن خليفة. ألف شكر لكل اللي بيتابعوا وكل اللي بردوا، يحميكم يا ربي. وأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه في هذا البرنامج من نصائح، بس ما يزعلوا علي إذا من النسوان، يعني اللي تقول لي سمينة أقول لها يا ويلي من وين جايبة هالسمنة، وزنك 120، أنت حاملة عن نسوان ثنتين، ولا سمينة وتقول لي مفاصل أقولها لو أني مفصلة كثير أبكي. أنا أحب أني أنا أدخل عليكم، يعني أحس أنه أنا واحد منكم، فأنا أريد أوصل المعلومة. والله برنامجي على مدار 20 عام هو بيتوتي، بعتبره بيتوتي. أنا ما بقدم نشرة أخبار، إعلامي ومشروع كاتب وباحث، لكن بحب أني أقدم هذا البرنامج بطبيعتي. اختلف الجو، مشاكلنا كثيرة، بنزور أمنا أبونا، بنجد شيء ما بيعجبنا، إيش المشكلة؟ بنروح على بيت خواتنا جالسات ومو لابسين برجليهم، صحيح؟ قلها ليش رجليك هيك يا أختي؟ كلهم متشققين، تشققات والله كثير يا أختي. بتحطي فازلين يا أختي، بتحطي مرطب يا أختي. هذا إذا كان جريء وبيحكي مع أخته، في ناس ما تقدر تستحي حتى من أختها. أنا 7 خوات ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم يا رب يخليهم. لكن مشكلة، هذا عضو من أعضاء بدنك وجسمك، وبيلعب دور بجمال المرأة حتى لو كانت عجوز، مش عيب وخطأ أن تكون هي جميلة وما عندها هذه المشكلة. ما بتعمل مغطس الماء والملح بالليل، ما بتحط على رجليها الفازلين والكركم. أجدادنا زمان كانوا يجيبوا لية الخروف أو آلية الخروف، اللية الدهنة، ويذوبوها ويضعوا عليها الكركم وتصير مثل الكريم، تحطها بعبوة هالعجوز، وبالليل ما تنام إلا هي تدلك إيديها وكواحها ورجليها. الله وكيلكم، ما كان عندهم تشققات، تسطيح بالقدمين، كعب القدمين ما شاء الله ما شاء الله 7 طبقات أبدا. تتحمم واقفة بالحمام المية كلها ما بتنزل لهون نهائي، رجلها ضاغطة كعب بالحمام. بينما زمان كانوا يعملوا مغاطس للقدمين، ماء وملح وماء وخل التفاح، ماء ولافندر. تعرفوا اللافندر؟ طقس واختلاف الجو بيلعب دور، الحذاء بيلعب دور، لكن أكثر النساء ما تلبس حذاء مثل الرجال، يطلع من الصبح يرجع الليل وما عنده تشقق، جالسة بالبيت، ومنين جاء التشقق؟ صحيح؟ لكن أهم شيء أنه رطب القدمين عشان ما يصير في جفاف وتشقق وطبقات طبقات. ونستخدم حجر الحمام، اليوم في مبارد للقدمين مخصوصة للعناية بالقدمين. عناية بالقدمين شيء مهم في حياتنا، حتى لنفسيتنا، غير أنه للجمال. قدم بقول لك هي القدم حلوة، أي إذا مش حلوة ليش النسوان بتحط عليها خلخيل وبتحط طلال أظافر وبتقعد تتغنى برجليها للأزواج وما أشبه، وحتى صبيانا وبناتنا، مش عيب ومش خطأ، هذا الواقع اللي أنا أحكي والله العظيم. تلبس خلخال من هون وصوته هي رايحة وهي راجعة، إذا ما في جمال بالقدمين هي يقعد، وكل المرأة حلو وكل الرجال حلو مهما كان شكله. والله جمال المرأة مش بوجهها ولا بشعرها، بروحها وإنسانيتها وجاذبيتها. لكن إنه ما نعتني ببشرتنا، ما نعتني بالقدمين، النساء طول الليل ماسكة هالمبرد وبتفكر شو بدها تحط اللون، صار يحطوا ألوان ورسومات ونجم جوا هون، ظل تحط الصورة جوا الأظفر. إذا نحافظ على صحة القدمين، نرطبهم، نعمل مغاطس للقدمين حتى بماء الورد، ملح تطهير ما بين الأصابع الفطريات، مي وملح بتخلصنا من هذه المشكلة. نرطب القدمين بزبدة الشيا، زبدة الكاكاو، زيت جوز الهند، شيء خرافي للقدمين. رجلك بتصير مثل الزبدة، والله شيء جميل. هذا عضو من أبدا بتمدي رجليك ما أحلى رجلي صاروا. ليش؟ مش عيب، مش عيب. أنا لو أمي موجودة الله يرحمها، والله لا أمسك أدلك لها رجليها، أنا كنت أدلك رجلين أمي أبدا، أمي وأبوس على رجلها الله يرحمها ويطول بعمر والدي. غذائنا يكون متوازن. أسباب التشققات نعرفها، ليش أنا جالسة بالبيت وصارت عندي طبقات برجلي وكلها تشققت، وإشي ينزل منها الدم وإشي يصير فيها التهاب. الطقس بيلعب دور في الكعبين والقدمين، وجفاف الجلد، قلة شرب السوائل والماء والأكل المش صحي، وقلة الاهتمام بالقدمين وعدم ترطيبها، لو بزيت الزيتون، لو بزيت السمسم اللي هو السليط يسلط على أي شيء، ولو حتى بالفازلين مع ماء الورد أو الفازلين مع الكركم. رجلينا، قدمينا، وكثيرين بنستخدم أنواع صوابين ممكن تأثر علينا، واللي بيستخدم بعنف انه يقشر رجليه غصبا عنها، لا مش هيك. انت حط رجليك بهالمغطس مية فاترة، اطلع طلعهم رجليك وبردهم بحجر الحمام، شوف شو بطلع. اهتمام واجب. كيف بدنا نتخلص من تشقق القدمين؟ زيت السمسم رائع جدا للتخلص من تشققات القدمين، وبخلصنا من الجلد الميت، وبجدد الخلايا، وبيعطي روح للقدم، روح للكعب، كعب. وأنا بدي أهتم بوجهي وأترك رجلي من تحت، من برا هالله هالله ومن تحت يبعث الله، ما بدنا. أيضا الجلسرين والليمون، زيت الجلسرين يا جماعة الخير موجود عند كل العطارين، لزج وناعم، وحتى في مساج للركب مع الليمون. هو أنا بس الرجلين، زيت الجلسرين مع الليمون، لحتى لتحت الأبط وحتى للكواع. نظارة روح للبشرة، جمال إلك مش لزوجك، بلاش لزوجك. تقولي ماني كنت عروس سنتين ثلاثة انبسطنا، بعدين أنا التهيت بالأولاد، الله لا يقيمه، خلص هو بشغله وأنا بحياتي. لا، أنت في نساء والله يا أخوان بتوصل 60 و65 سنة ولا زالت بتقولوا هاي شو مالها، لازم تلبس بنطلون وممزق. أبدا، بدها تعيش. وبتعرفوا النساء لما تكبر الإنسان بيظل متأمل بالحياة، مهما كبر بحس نفسه أنه صغير بالعمر. لا تحكوا لحدا أنك كبير ولا حجي ولا يعني عجوز ولا تحكوا لمرأة عجوز ولا بتقتلكم. زيت جوز الهند شيء خرافي للقدمين والأصابع وحتى للأظافر، أظافر القدمين والإيدين، فوائده جدا عظيمة. لا ننسى مغطس المية والملح، مي وملح، الملح له دور رهيب جدا لمغاطس القدمين، حتى للراحة النفسية، حتى لسلبية الجسم، الملح بيلعب. راح أتكلم على فوائد الملح ومغاطس الملح بإذن الله سبحانه وتعالى. ما ننسى نستخدم الكريمات الطبيعية، أنا ما بدي أحكي على البازلين والليمون وماء الورد وشوية عطر من عطرك، بخي عليهم وحركيهم بيجننوا بيجننوا. راح يقول لك يا حليمة شو هذا اللي عملتيه؟ شو صار برجليكي؟ قولي له بنت 14 يا رجال، اسكت، مهتم برجلي. ما بدي أعطي وصفات العسل، ما بدي أعطي الحنة للي عندهم مشاكل القدمين. الحنة شيء رائع لمشاكل القدمين وأوجاع القدمين وأوجاع المفاصل، حتى للي عنده مشاكل في ظهره يحني قدميه. هو الحنة بس للجمال؟ أبداً، الحنة عشبة من الأعشاب حتى تؤخذ داخلياً لبعض الأمراض، مش بس عشان نرسم إيدينا نحني ونرسم اليوم ويلا ولف وهيك، ونحني شعرنا ونحط عليها مية البصل والكركديه والبابونج والشاي الأسود والميرمية عشان تعطينا اللون اللي بدنا إياه. أبداً، إلها فوائد لأبداننا وحتى للرجال. مقوية مقوية، يعرفوا ليش مقوية؟ أسبوعين اهتمي، يوم بعد يوم، كل يومين مرة مغاطس لقدمينك، شوفي شو بصير فيك نفسيا. والله بتحب تشوفي رجليك، بتحسي بالسعادة الداخلية. أنا عندي مشكلة بتآذيني نفسيا وين ما كانت، حتى لو متخبية المشكلة. أبدا، فليش أنا ما أستخدم يا أخوان هذه الوصفات حتى للاهتمام بالقدمين، العسل والليمون؟ إذا عندنا مشاكل وتجاعيد بالرجلين، أنظف رجلي وما بين أصابعي في ماء الورد، أستخدم زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، كلها زيوت بتجنن للقدمين، والعناية بالقدم شيء خرافي، وبتقشروا لهم تقشير، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها لكم، والعناية بالقدم شيء أساسي وبتهمني وبتهمكم، بتهم أختي وبنتي وبتهمكم أنتم. القدم هي عضو من أعضاء بدننا، ولجمال جسمنا. أنت مهما طلعتي وتحجبتي في البيت عند زوجك، البنت عند أبوها وإخوانها، خلينا نشوف شيء، يشوفوا شيء يعني مقبول، ما في يكون في أي مشكلة، بالعكس الكل بيفتخر في بنته وفي زوجته، منه عامل نظافة ومنه العناية بالقدم، العناية بالقدم. هذا جنة الأعشاب، هذا خبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.